السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: إبدال الرسول بالنبي وعكسه. وإن رسول بنبي أبدل فالظاهر المنع كعكس فعلا، وقد رجى جوازه ابن حنبل والنووي صوبه وهو جري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إبدال الرسول بالنبي وعكسه، يعني إبدال الرسول بالنبي وإبدال النبي بالرسول، يعني أنك إذا رويت حديثا قال فيه شيخك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لك أن تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أو العكس؟ وكذلك إذا وجد لفظ الرسول أو لفظ النبي في متن حديث، هل يجوز لك أن تبدله بالآخر؟ هذا محل هذين البيتين. قال رحمه الله: إن رسول بنبي أبدل، يعني قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء في متن حديث، في متن حديث يتحدث الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن فعله بأحد اللفظين، فهل لأحد أن يغير؟ أما بالنسبة للقول والفعل المنسوب المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمقصود الإضافة إلى ذاته وشخصه عليه الصلاة والسلام، فالتعبير بالنبي أو بالرسول سيان، لأن المقصود الذات، والذات يصح وصفها بالنبوة ويصح وصفها بالرسالة. ولا شك أن الرسالة أكمل من النبوة عند الجمهور، فمنهم من يقول إذا أبدل الأدنى بالأعلى لا بأس دون العكس. وعلى كل حال المعنى لا يتغير، لأن المتحدث عنه ذات واحدة سواء نصبت بالنبوة أو الرسالة. إذا أبدل الأعلى بالأدنى، لأن الباء تدخل على المتروك. على كل حال إذا كان اللفظ قال النبي الله صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى قول أن يجوز لك أن تقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسالة أكمل، مثل ما صوب النووي وغيره وجوزه الإمام أحمد، أنه يجوز الإبدال ما دام المتحدث عنه شخص واحد، يعني كما تقول في غيره عليه الصلاة والسلام، بدلا من أن تقول هذا اختيار أو هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولو قلت مذهب أبي عبد الله صح، ولو قلت مذهب ابن حنبل، ولو قلت مذهب أبي عبد الله بن حنبل متحدث عنه شخص واحد، أو تقول مذهب أبي حنيفة أو مذهب النعمان، أو تقول مذهب الشافعي أو تقول مذهب محمد بن إدريس، ما يختلف، المتحدث عنه ذات واحدة ولا يتأثر الكلام بالإبدال، لكن ينبغي المحافظة على ألفاظ الشيوخ وأن تروي كما سمعت، هذا الأصل. لكن إذا ندى عنك اللفظ الذي رويته فلا مانع من أن تبدله في مثل هذا الموضع. أحيانا الكاتب وهو يكتب ينسخ كتابا فيبدل، فبدلا من أن يسود الورق بالطامس يقول ما في فرق، فنقول له أطمس كلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام واكتب مكانها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنسخ كتاب من كتب غيرك. وعرفنا فيما تقدم أن الرواية بالمعنى لا تدخل المصنفات المكتوبة المضبوطة المحررة، ما تدخل الرواية بالمعنى. فعلى هذا إذا كتب سبق قلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي في الأصل قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ولو جوز بمثل هذا بالرواية، فإنه حينئذ تغيير المصنفات عند ابن صلاح وغيره لا يجوز. وأحيانا تقديم تأخير لا يتأثر فيه الكلام، تقديم تأخير لا يتأثر به الكلام، فسبق قلمك كتبت أو لسانك نطقت بالمقدم مؤخر والعكس مما يجوز فيه تقديم وتأخير ولا يتأثر الكلام به، هو من هذا النوع. يقول: إن رسول بنبي أبدل فالظاهر المنع كعكس فعلا، يعني إبدال النبي بالرسول. ولا شك أن هذا مذهب أهل تحري واحتياط لئلا يتطرق الإبدال إلى المواضع المتعبد بها، كما جاء في حديث البراء، نعم، يعني صيغ الأداء، صيغ الأداء معروف أنه لا يغير أخبرني بسمعته أو العكس، لأن لكل واحد منهم معنى يخصها، وإن كان كل منهما يستعمل في السماع من لفظ الشيخ، لكن كل واحد لها خصصته يرفعه، يعني هل له أن بدلا من أن يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عن أبي هريرة يرفعه أو يبلغه أو ينميه أو رواية أو رفعه؟ هذه ليس له أن يتصرف، لا سيما في المكتوب. لكن إذا أراد أن يستدل ويقول الحديث المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذا لا بأس. يقول: وقد رجى جوازه ابن حنبل، سئل الإمام أحمد عن مثل هذا التغيير فقال أرجو أنه لا بأس به، أو أرجو أنه جائز، وهذا من تحريه، معناه جاء عنه في رواية المنع، وهنا رجى جوازه والنووي صوبه، صوب الجواز وهو جلي، يعني ظاهر، لأنه لا يتغير به المعنى. في حديث ذكر النوم مخرج في الصحيح من حديث البراء: ونبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فلما أراد أن يستذكره ويتحفظه على النبي صلى الله عليه وسلم أعاده عليه قائلا ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. من أهل العلم يقول أن الأذكار توقيفية لا يجوز تغيير فيها، قال كما هي لا يزال فيها ولا ينقص ولا يبدل حرف بحرف. ومن قائل يقول أن قول ونبيك الذي أرسلت يشتمل من المعنى غير من ما يشتمل عليه قول ورسولك الذي أرسلت، يعني يشتمل من المعنى أكثر مما يتضمنه رسولك الذي أرسلت، لأن الرسالة دل عليها قوله أرسلت، والنبوة لا يوجد ما يدل عليها، ما يوجد ما يدل عليها، إذا قلنا أن اللفظين متباينان وأن النبوة لها مزية على الرسالة من وجه والعكس. وأما على قول الجمهور أن الرسالة أفضل مطلقا فلا يترجم هذا الكلام، مع أن النبوة من معظم يقول أنها من النبوة والارتفاع، فتدل على رفعة شأنه عليه الصلاة والسلام ما لا يدل عليه الرسالة. النبوة أيضا خاصة بالبشر والرسالة عامة بالبشر والملائكة إلى غير ذلك من الفروق التي يذكرها أهل العلم، وما دام الرد جاء منه عليه الصلاة والسلام فليس لأحد أن يختار في مثل هذا اللفظ، فلابد المعنى واحد ولا يتأثر، هذا كلام ليس بصحيح، كلام ليس بصحيح. لكن في قولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا هو محل هذا البحث. نعم. السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين، ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامرة، والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحصل الحذف لا له لكن يصح، ومسلم عنه كنا فلم يوف، والحذف حيث الثقة فهو أخف، وإن يكن عن كل راو انقطاع أجز بلا ميز بخلط جمعه، مع البيان كحديث الإفكي، وجرح بعض مقتضي للتركي، وحذف وحذف واحد من الإسناد في الصورتين منع للازدياد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم حافظ العراقي: السماع على نوع من الوهن، يعني على نوع من الضعف، على نوع من الضعف أو عن رجلين. سمع على نوع من الوهن، يعني تسمع من الشيخ على ضعف في تحملك أو في أدائه، تسمع من الشيخ، والاستماع فيه قصور لأن العبرة بالاستماع لا بالسماع. تسمع من الشيخ وأنت تنظر في كتاب آخر أو تكتب في موضوع لا يتعلق بالدرس، لما تكتب تعليقات عن الشيخ في الدرس لا، لكن تنظر في موضوع آخر أو تكتب أو تنعس أو تكلم جارك كما يحصل من كثير من الطلبة، أو ترد على الجوال مثلا في ظروفنا وفي حالنا، حين يرى الجوال منكم طالب ويرد، هذا ضعف سماعه ضعيف. ومثل هذا لو يجلس في بيته ويقرأ أفضل له، مثل ما كنا نقول للطلاب يعني عند قول أهل العلم السماء الإجازة الصحيحة خير من السماع الردي، يقول أهل العلم هذا الإجازة على وجهها خير من السماع الردي، ونقول لبعض الطلاب الانتساب أفضل لبعض الطلاب من الانتظام، لأنه يجي يشغل نفسه ويشغل غيره، ينتسب ويهتم بدروسه أفضل له، لا يتعب ولا يتعب. ومثل هذا الذي ينظر في كتاب آخر أو ينعس أو يتحدث مع زميله أو ينسخ كتاب أو يرد على جوال أو ما شابه ذلك، هذا سماعه ردي. وكذلك الشيخ أحيانا تحديث ردي، سيما إذا خلط بعض الأمور ببعض وأمر ونهى وصرف ودبر وعبر ويحدث، هذا يحصل الخلل عند السامع بسبب تساهل هذا الشيخ. قل مثل هذا في حال إذا كان الشيخ يحدث أو الطالب يسمع منه في حال المذاكرة، ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامرة، يعني إذا كان يسمع لكن على نوع من الضعف والوهن يبين، يقول الله كنت أسمع لكن الاستماع عندي ضعيف لأني متعب مجهد مريض لا يتسنى لي الاستماع الكامل، كنت منشغل بالي مشغول في مسألة أو في قضية. وإذا على طالب العلم أن يتفرغ تفرغا تاما لما هو بصدده تكتمل لديه الأهلية، أهلية التحمل، فإذا كان سماعه على نوع من الوهن والضعف أو كان تحديثه على شيء من ذلك لابد من البيان، لأنه المسألة مفترضة في راو ثقة، في راو ثقة بيقبل كل ما ينقل، فإذا كان على ضعف أو على وهن في ظرف معين أو في وقت معين أو في درس معين ولم يبين، لا شك أن من دونه في الحفظ أفضل منه. يعني إذا وجد سماع شخص في طبقة عليا من الثقة والضبط والإتقان ويشاركه في الدرس من دونه في الطبقة التي تليها، هذا المشهود له بأنه من الطبقة العليا في هذا الوقت يعني عنده ظرف ولا عنده شيء، يعني يفضل عليه الثاني. والبيان من أجل المفاضلة، البيان من أجل، فإذا قال سماعي في هذا الدرس فيه ضعف فضلنا عليه عند المعارضة من هو دونه، يعني في بعض الظروف تجعل الإنسان يتصرف تصرفات لا تليق به، أحيانا يصير يعني دهمه أمر اجتاحه شيء عرض له مصيبة، يعني بعض طلاب العلم المعروفين بالتحري واحد منهم خلال عدد ساعاتك، لماذا؟ لأنه يعيش في ظرفه ويصلي ما أقل منها شيء، وقد يتصرف تصرفات يعني ما تليق به. فمثل هذا إذا كان في حال السماع على هذه الحال عليه أن يبين، لأن المسألة المفترضة في هذا الراوي الضابط الثقة مباشرة من رجح حديثه لو لم يبين على حديث غيره، أليس كذلك؟ الأصل أن يرجح حديث على حديث غيره لأنه أضبط منه، فإذا كان الظرف الذي سمع به هذا الحديث فيه ضعف وفيه وهن رجحنا من هو دونه عليه. ولذا يقولون في التفضيل، تفضيل الإجمالي لا يقتضي التفضيل الجزئي، يعني مثل ما نقول سالم أجل من نافع، يعني هل كل ما يرويه سالم راجح على ما يرويه نافع؟ لا. وإذا قلنا البخاري أرجح من صحيح مسلم لا يعني هذا أن كل حديث في صحيح البخاري أرجح من كل حديث في صحيح مسلم، ما يعتري الأفراد من مثل هذا. وإذا قلنا أن الرجال أفضل من النساء لا يعني أن كل رجل من الرجال أفضل من كل امرأة من النساء، فالتفضيل الإجمالي لا يعني التفضيل الجزئي. ثم على السامع بالمذاكرة، المذاكرة يجلس الشيخ مع طلابه أو مع أقرانه فيقول ما لا يذكر في باب كذا، ما الذي تذكره في مسألة كذا، ثم يذكر طرف حديث أو يذكر حديث بمعناه بجملة تدل عليه، يذكره بجملة تدل عليه كما يفعل أصحاب الأطراف، تذاكروا شيء قال في الباب حديث إيش الجساسة مثلا، يعني هذا يمكن يستدرك لفظه أو يروي الطالب عن هذا الشيخ حديث الجساسة بتفصيله من خلال قول الشيخ حديث الجساسة أو حديث السقيفة أو حديث كذا وكذا، لما يمكن أن يروى، لأن الرواية يعني حالة المذاكرة ليس فيها من التهيؤ والاحتياط والتحري للتحديث مثل ما في حال التحديث. يعني مثل ما يقال على ألسنة الفقهاء هذه فتوى وهذا تقرير، هذه فتوى يعني مقصود بها الحكم وهذا تقرير يعني مر من معرض كلام أو علق فيه على كلام يعني ما حرر فيه الكلام بدقة. يقول ثم على السامع بالمذاكرة بيانه على السامع، يعني الأسلوب على يعني من صيغ الوجوب على بيانه كنوع أو كنوع وهم خامرة، يعني خالطه نوع وهم، يعني إذا كان الطالب يتأثر من هذه المؤثرات، لكن إذا كان لا يتأثر كما عرف عن حافظ الدارقطني رحمه الله أنه كان ينسخ يأتي بأجزاء معه وينسخه الشيخ يحدث. قال واحد من الطلاب: أنت الآن ضيقت علينا ولا حاجة بالدرس ما دام تنسخ. قال: كم عمل الشيخ من حديث؟ يسأل المنتقد. قال: والله ما أدري. قال: عمل الشيخ للآن 18 حديثا أسانيدها كذا وألفاظها كذا، وحفظي ليس مثل حفظك. أم الله جل وعلا يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعني الذهن ينبغي أن يتجلى له بصدده. وبعض القراء مثل علم الدين السخاوي وغيره يقرأ عليه العدد 10 مثلا في آن واحد، كل واحد في سورة، يرد على هذا ويرد على هذا ويرد على هذا ويرد على ذاك ويرجع لهذا. يعني بالتجربة والخبرة لسيما القرآن ضبطه يعني متيسر الآن. لكن إذا كان واحد معه البخاري واحد معه مسلم واحد من السنن واحد من المسانيد واحد يقرأ في آن واحد، ما يمكن إطلاقا أن يستحضر الشيخ الرد على جميع هؤلاء. وإذا فعل ذلك فإسماعه فيه وهن شديد، يعني يسمع شريط له علاقة بالكتاب مثل ما قلنا من زمان سماعه فيه وهن. الآن بعض الناس يبخل بالوقت على أهم المهمات، تجده وهو يقرأ القرآن يجيب المؤذن ويرد على السامع المسلم ويرد على كذا، وقد يتساهل أكثر من ذلك فيسمع مثل ما تفضل شريط ولا شيء. وأما بالنسبة للأذكار هذا التساهل فيها أكثر، فتجد مثلا الأخبار بقدر تهليل 100 ويظن بالوقت من أجل أن يكسب الوقت يقول اسمع الأخبار وهلل والحمد لله، يعني لا يلزم إحضار القلب عند جمع من أهل العلم فيسرق الوقت وما أدري شو وقته الباقي من بيضيع الله المستعان، فيفعلها بعضهم. هذا الله المستعان الضعف في أذكاره ظاهر، لكن هل هي باطلة أو لا تؤدي الغرض؟ النصوص مرتبة على القول كما قال ابن حجر، النصوص مرتبة على القول، يعني متى نطق بها نطقا صحيحا لك الأجر مرتب عليها ثابت، لكن قدر زائد على ذلك مما ينفع القلب لا ما لهم صدمة. شو قال؟ يقول مثلا قلت سبحان الله وبحمده قال سبحان الله وبحمده، لا هذا الذي أذكر في نيته أن يذكر، يعني الذكر عند المبدأ، لكن الكلام على تدبر ما يذكر إيه هذا يختلف. بيانه كنوع وهن خامرة يعني خالطه، والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف لكن يصح، المتن عن شخصين واحد جرح، هذه المسألة مفترضة فيما إذا روى الراوي عن شخصين عن راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فإن كان الحديث بكماله عند الثقة وعند الضعيف أيضا فالعبرة بالثقة، له أن يحذف الضعيف، له أن يحذف الضعيف. الإمام البخاري روى في مواضع عن مالك وباللهيعة وحذف باللهيعة، ومسلم قال عن فلان وآخر أكني به عن هذا الضعيف باللهيعة أو غيره، هذا إذا كان المتن كامل عند الثقة هذا ما في إشكال ولا يلزم ذكره لأن ثبوته بثقة كافي، ولا يلتبس هذا بتدليس التسوية. تدليس التسوية يكون الحديث عن راويين ثقتين بينهما ضعيف، وهذا أن الراويان ثقتان لقي أحدهما الآخر، يعني لو رجعت كتب الرجال وأسقط الضعيف وجدت أن الراوي روى عن شيخ شيخه، يعني موجود أنه روى عن حديث، فإذا أسقطت هذا الضعيف بين هذين الثقتين صحيح الخبر، فهذا شر أنواع التدليس ولا يدخل في مسألتنا، يعني في ماذا روى أن الاثنين في طبقة واحدة وحذف أحدهما وبقى الآخر، كما لو كان عنده حديث من روايات ثقتين وحذف أحدهما ما في مشكلة، شريطة أن يكون الحديث عندهما كاملا. الحديث إذا كان عند أحدهما كامل والثاني ناقص هنا يأتي الإشكال، أو عند أحدهما ناقص وتكملته عند فلان وكان أحدهما ثقة والآخر ضعيف لا يجوز حينئذ، لأنه قد يكون هذا اللفظ استقل به هذا الضعيف ولا متابع له فيصحح بسبب هذا الثقة وفي الحقيقة ضعيف، أو العكس لو حذف الثقة وأبقى الضعيف حكم على الحديث بالضعف بسبب هذا الضعيف وحرم الناس منه، وكلا طرفي المسألة ذميم ومنقوض لا يثبت غير الثابت ولا يضعف الثابت، يعني كما قيل عند الكلام على المستدرك والكلام على موضوعات ابن الجوزي وأكثر الجامع في خرج لمطلق الضعف عنها أبا الفرج تقدمت المسألة، وقلنا أن الضرر الحاصل بسبب موضوعات ابن الجوزي مثل الضرر الحاصل بمستدرك الحاكم، لأن الحاكم صحح حديث ضعيف بل موضوع فجعل الناس يعملون بهذا الموضوع، وابن الجوزي حكم على أحاديث حسنة بل صحيحة بالوضع فحرم الناس منها، قال والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح، وقلنا إن هذا إذا كان الحديث كاملا عند الثقة، إذا بين انتهى الإشكال، إذا بين انتهى الإشكال، ومسلم عنه كان فلم يوف. نعم لا هم الضعيف يعني ليس مطرح بكلية، يعني حديث مروي عن ثقة وضعيف أفضل من حديث مروي عن ثقة فقط، يعني تعدد الطرق مشان عند أهل العلم، فعند الترجيح رجح هو على هذا، لكن يبقى أن ذكر تعدد الطرق مشان عند أهل العلم هم له فوائد كثيرة، لكن من أهمها بيان المؤلف عن حديثه وطرق أنه يروى من غير طريق، فلو عارضه حديث بمنزلته بدون الضعيف توقف، لكن إذا وجدنا ما يشهد الأول من ضعيف نعم يرجح به، والضعيف الذي لا يحتج به مطلقا عند ابن القيم رحمه الله كما في تحفة الموضوع يرجح به، ذكره ولا يحتج بالضعيف مطلقا، لكن عند الترجيح يرجحون بعد شيء، ومسلم عنه كان فلم يوف يعني قال وآخر والحذف حيث وثق فهو أخف، إذا وثق الراويان كلاهما ثقة، وقد يكون بعض الحديث عن واحد والبعض الثاني عن الآخر، أو يكون الحديث بكماله عند أحدهما والثاني بكمال وأيضا عند الثاني بكماله، لكن هذا ما في أدنى إشكال إذا كان بكماله، لكن إذا كان بعضه عن هذا الثقة وبعضه عن هذا الثقة وحذف واحد يقول والحذف حيث وثق أخف، لو حذف واحد أخف لماذا؟ لأن الحديث ثابت سواء جاء من هذا الطريق أو من ذاك الطريق، وإن يكن عن كل راو قطعة أجز بلا ميز بخلط جمع. وإن يكن عن كل راو قطعة أجز بلا ميز بخلط جمع. يعني كما بعلم الإمام البخاري قصة الإفك يرويه الزهري عن فلان وفلان وفلان كل حدثني بعضه وأنا لحديث بعضهم أحفظ. المهم كلهم ثقات لكنهم لا يجتمعون على روايته كاملا. وإن يكن عن كل راو قطعة أجز بلا ميز يعني ما يلزم تميز هذه القطعة عن فلان وقطعة عن فلان ما يلزم لأن كلهم ثقات بخلط جمع مع البيان. مع البيان تبين أنك ترويه من طريق هؤلاء وبعضهم له بعض الحديث والآخر له بعض الآخر والثالث له قطعة منه وهكذا. مع البيان كحديث الإفكي وجرح بعض مقتضي للتركي. يعني لو مثلا قصة الإفك هذه التي رويت من طريق جمع من الرواة وجمعهم الزهري وقال إن كل واحد يختص بقطعة منه لو افترضنا أن واحد من بين هؤلاء ضعيف ولا ندري أي قطعة الرواة هذا يقتضي ترك الخبر لأنه التبس فيه الضعيف بالصحيح. وإذا لم يحصل تمييز الصحيح من الضعيف فإنه حينئذ يترك. وجرح بعض هذا تنوين عوض يعني بعض الرواة وبعضهم مقتضي للترك. وحذف هو حذف واحد وحذف واحد مفهوم مقدم لإمنع أو منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور. وامنع حذف واحد من الإسناد في الصورتين امنع للازدياد مع أنه يسلط عليه الفعل ولو تأخر ويقدم المفعول. وهنا أرجح إعرابه مفهوم مقدم لكن لو قيل امنعه رجحنا أنه منصوب بفعل مقدم لأن الفعل الثاني اشتغل بالضمير. وحذف واحد من الإسناد في الصورتين امنع للازدياد. يعني في حديث الإفك الذي جمع من رواة متعددين ولم يميز نصيب كل واحد منهم لو حذف واحد صار نصيبه يروى بسند منقطع. صار نصيب هذا المحذوف من المتن يروى بسند منقطع في هذه الصورة وفي الصورة التي قبلها الصورة التي قبلها ومقتضاها فيما إذا كان أحدهما ضعيفا. نعم آداب المحدث. آداب المحدث. وصحح النية في التحديث واحرص على نشرك للحديث ثم توضأ واغتسل واستعملي طيبا وتسريحا وزبرا وعتلي صوتا على الحديث واجلس بأدب وهيبة بصدر مجلس وهب. لم يخلص النية طالب فعم ولا تحدث عاجلا وإنت أو إن تقم أو في الطريق ثم حيث احتج لك في شيء اروه. وابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس بالأرب ولا بأس لأربعين. ورد والشيخ بغير البارع خص صلاة مالك والشافعي. وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم وبالثمانين ابن خلاد جزم. فإن يكن ثابت عقل لم يبل كأنس ومالك ومن فعل والبغوي والهجيمي وفيه كالطبري حدثوا بعد المياه. وينبغي الإمساك الأعماء يخف وأي وأن من سيل بجزء قد عرف رجحان راو فيه دل فهو حق وترك تحديث بحضرة لحق. وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه. ولا تقم لأحد وأقبلي عليهم وللحديث رتلي. واحمد وصلي مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمة وختمه مع. وأخذ للإملاء مجلسا فذاك من وعقد للإملاء مجلسا فذاك من أرفع الأسماع والأخذ ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقظة مستويا بعال أو فقائما يتبع ما يسمعه مبلغا أو مفهما. واستحسن البدء بقارئ رتب بقارئ تلا وبعده استنصت ثم بسملا. فالحمد فالصلاة ثم أقبل بقول من أو ما ذكرت وابتهل له وصلى وترضى رافعا. والشيخ ترجم الشيوخ ودعا. وذكر معروف بشيء من لقب كغندر أو وصف نقص أو نسب لأمه فجائز ما لم يكن يكرهه كابن علية فصل. وذكر معروف بشيء من لقب كغندر أو وصف نقص أو نسب لأمه فجائز ما لم يكن يكرهه كابن علية فصل. علية مصروف للضرورة. لأمه فجائز ما لم يكن يكرهه كابن علية فصل. وروي في الإملاء عن شيوخ قدمي أولاهم وانتقه وافهمي ما فيه من فائدة ولا تزد عن كل شيخ فوق متن واعتمد عاني إسناد قصير متني واجتنب المشكلة خوف الفتن. واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. وإن يخرج الرواة متقن مجالس الإملاء فهو حسن وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيغ يحصل. يقول الناظم رحمه الله تعالى آداب المحدث ويليه آداب طالب الحديث. المحدث الذي هو الشيخ وبدأ به مع أن الأصل أن يبدأ بطالب الحديث لأن الشيخ كان طالبا فالطالب متقدم على التشيخ. وهنا يقدمون المحدث لأنه في الغالب هو الأكبر وهو الأقدم في الطلب ولكل وجه. والخطب سهل يعني الخطب يسير في مثل هذا. والآداب نوعه أدب والمراد به أدب النفس الموافق للشرع وليس المراد به الأدب العرفي الإصطلاحي الذي يحمل اسم الفن الذي تكلم فيه وكتب فيه وعنه الشيء الكثير. لأن الأدب الآن صار فن يطلق على نوع فيه كثير مما يخالف الأدب الذي يسمونه أدب الدرس لا أدب النفس. وألفت فيه المصنفات الكثيرة والكبيرة التي تجمع ما هب ودب تجمع الجد مع الهزل وتجمع الصدق إلى الكذب وتضم الخير إلى الشر وغير ذلك ما تتصف به هذه الكتب. ويغلب عليها طابع السفه والمجون ومع ذلك هي موجودة ويتداولها الناس كابرانك ولا تخلو من فائدة استفاد منها استفاد منها أهل العلم، لكن مع ذلك على طالب العلم أن يتحرى في قراءة عفيف النزيه منها، وهي متفاوتة على درجات. يعني من أسوأها كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ومن أسوأها إن لم يكن أسوأها محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء للراغب الأصفهاني صاحب المفردات، مفردات القرآن. وابن الوردي عالم فقيه قاضي مفتي، ألف في الفقه والتاريخ وألف الأدب، فأسف وبلغ الغاية في الإسفاف وانتقد بذلك، وبين في كتاب مقدمة كتابه وقال ما يدري هذا المنتقد أن العلم الشرعي شيء والأدب شيء آخر، لأن هذا مثل هذا الكلام يقبل ما يقبل. طالب العلم يقول أن والله يعني إذا أكثرت من النظر في الكتب الشرعية دب إلي الملل والسآمة، ولا بد أن أراوح وأروح القلب وأستجم. نقول لا مانع من النظر في كتب التواريخ التي فيها العبرة والاستجمام أيضا، وكتب الأدب، لكن ينتقي منها الأنظف، يعني زهر الآداب الحصري من أنظفها وأحسنها، مع أنه ما سلم الذي حققه قال إن المؤلف أغفل جانب مهم من جوانب الأدب الذي هو المجون، أغفل جانب مهم من جوانب الأدب، يعني سبحان الله يعني يتكلم عن شيء على نقيض حقيقته، وخلاف الأدب ليس الأدب. الأدب أن يتأدب الإنسان بجاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، بحيث ينظر في الكلمة بالجملة والمقطع والكلام في الكلمة الواحدة، فيتحاشى الفحش من القول والمجون فحش، ويقول إن أغفل جانب كبير من جوانب الأدب وهو المجون، ثم بعد ذلك يقول الكلام. يعني يقول إذا أن الحياة تفقد حيويتها إذا كانت ودا خالص، نعم إلى هذا كلام شنيع شنيع، لكن هو لائق به أنه من الأدب اللي مناسب له، يعني قد يزاول بعض هذا الفحش الذي يتحدث عنه بعض هذا المجون قد يقع فيه. على كل حال، المقصود بالأدب هنا أدب النفس الذي جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيه كتب نافعة في الباب. يعني الأدب الشرعية لابن مفلح كتاب جميل، منظومة الأدب وشروحها لابن عبد القوي أيضا نفيس، غذاء الألباب للسفارين، مع أن فيه بعض الملاحظات من الطلاسم وغيرها استفاد منه. هناك كتب في الباب، يعني كتاب ابن عبد البر رحمه الله يعني ماتع ونافع وعفيف، بهجة المجالس وأنس المجالس، والمؤلفات والله الحمد موجودة في هذا الباب. نعم والله، من ابن القيم ما ألف أخبار النساء لابن الجوزي، كتب باسم ابن القيم وليس إنما ابن الجوزي، لا حازم غير كلهم، يعني كثير منهم ألف. ذكرت مثال الموردي، ما هو بالموردي إلا ابن الوردي، وله قصيدة في الأدب، الأدب المحمود، اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقول الفصل وجال من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. يعني يكتبون في هذا ويكتبون في هذا، لكن على المسلم أن يكون على سمت واحد ملتزم بما ألزم به شرعا، وأن يحسب حساب لكل كلمة، لأنه لن ينطق بكلمة إلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبات. لما قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنهم محاسبون على ما نتكلم به، مؤاخذون، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد وألسنتهم؟ فالإنسان أن يهتم بهذا، مع أن أهل العلم يقنون كتب الأدب ينظرون فيها. وذكرنا مرارا أن مسألة لفظ من ألفاظ التجريح ما عرفه أهل العلم إلا بواسطة كتب الأدب، ومر بنا عند المؤلف عند الناظم رحمه الله في ألفاظ التجريح بين يدي عدل، يقول حافظ العراقي كنت أظنها لفظ تعديل وكان يقرأها بين يدي عدل. ابن حجر يقول ما يمكن تكون لفظ تعديل من أبي حاتم المتشدد في جبارة ابن المغلس وأهل العلم كلهم على تضعيفه، ما يمكن تجي. فهذه أوجدت عنده يعني أمسك بطرف الخيط، فتبعه إلى وقف على حقيقة الأمر، قال وقفت في أدب الكاتب لابن قتيبة وهو من أصول كتب الأدب، لأنهم يعتبرون الأصول أربعة، أصول كتب الأدب أربعة، اللي هو أدب الكاتب والبيان والتبيين وإيش؟ إيه معروف الأمالي لأبي علي الخالي، والرابع إيش؟ ها؟ كيف؟ من عمل كامل، كامل مبرد، هي أربعة أصول كتب الأدب. يقول وقف في أدب الكاتب على العدل، وأن شخص اسمه العدل ابن جزء بن سعد العشيرة، وكان على شرطة تبع، كان صاحب شرطة تبع، ثم وجد هذه المسألة مبسوطة في الأغاني لأنه مسك طرف الخيط في الأغاني في قصص، وقال أنه كان صاحب الشرطة، وإذا دفع إليه شخص معناه أنه حكم عليه بالإعدام، فقالوا بين يدي عدل، خلاص معناه هلك، فقالوا بين يدي عدل يعني هالك، يعني في أسوأ ألفاظ التجريح، وذكر قصص حول هذا المعنى. يقول الناظم رحمه الله تعالى وصحح النية في التحديث، صحح النية في التحديث، وهذا مما يشترك فيه المحدث والطالب، لأنه سيأتي قوله أخلص النية في طلبك. هنا يقول صحح النية في التحديث، والنية عليها مدار قبول العمل، فإذا جلست للتحديث ناقش نفسك لماذا جلست، إما أن تكون داخل في الدعوات النبوية، وإما أن تكون من أول من يسعر بهم النار يوم القيامة، ناقش نفسك. والنية شروط قد تستحضرها في أول الأمر ثم يطرأ عليك ما يطرأ، تشرد النية وأنت لا تشعر، فاحرص على متابعة وتحسس هذه النية في كل لحظة. صحح النية بأن تعلم مخلصا لله جل وعلا، ممتثلا ما أمرت به من التبليغ، بلغ عني ولو آية، مستحضرا ما جاء من الحث على تأدية ما يروى ما ترويه عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعته، إذا استحضرت ذلك صحت نيتك، معرضا عما يكتنف ذلك من حب لشرف أو سيادة أو رئاسة أو طمع أو دفع ضر أو ما أشبه ذلك، لأن الإخلاص لا يجتمع مع حب الثناء والمدح، لا يجتمع. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص، إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه أو يضر ذمه إلا الله جل وعلا. وإذا لما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أعطني يا محمد، إن مدحي زين وذمي شين، قال: لك الله، لكن من يستوي عنده المدح والثناء؟ إذا سمع الإنسان كلمة مدح لا سيما إذا صدرت ممن له شأن أثرت به وبلغت به من الأثر مبلغا عظيما، مع أنه لا المادح ولا ممدوح، كلهم في تصرف الله في قبضته. ذكرنا مرارا أن الإنسان لو قيل له أن الأمير الفلاني أو الكبير الفلاني أو الوزير الفلاني مدحك البائحة ممكن ما يجيه النوم الليلة من الفرح، ولا يتذكر حديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لا يبقي له بال، مع أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله في أواخر سورة آل عمران: يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال: إذا أحب أن يمدح بما فعل لا يدخل في حيز الذم، الإشكال أن يحب أن يمدح بما لم يفعل. وهذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله، فهمه للآية صحيح، لكن في مثل هذا الباب تجد هذه سلف الأمة على خلاف هذا، لأن يعني هناك أمور قد تجي على القواعد، لكن السلف لا يجرون على القواعد لأمر أهم وأعظم. يعني كما في حديث ابن مسعود: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني جاء في بعض الأحاديث: لا يعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. يعني الأصل والقاعدة حمل المطلق على المقيد، لكن لا تجد السلف يحملون المطلق على المقيد في مثل هذا. لماذا؟ لأن الإطلاق أكثر تأثير في النفس، تجعل الإنسان على خوف على وجل من العاقبة وسوءها. لكن بعض الناس خلاص يضمن ما دام فيما يبدو للناس يزكي نفسه ويضيف إلى ذلك سوء، فيزكي نفسه ويقول: أنا في حقيقة الأمر ما صحيح مثل باطن، يعني ما يحقر نفسه أن يقول: ولو كان مخلصا أخشى أن يكون عملي فيما يبدو للناس. فمثل هذا يهتم له طالب العلم. ولا شك أن المدح ضار، والتجربة والواقع يشهد بأن من مدح بما فيه وأقر سكت لا بد أن يسمع من الذم بما فيه جزاء وفاقا، أما إذا مدح بما ليس فيه وسكت لا بد أن يسمع من الذم ما ليس فيه، هذا مجرب. وشيخ الإسلام رحمه الله فيما ذكره عنه ابن القيم في أواخر المجلد الأول من مدارج السالكين يقول: أنا لست بشيء، أنا لست بشيء، ولا لي شيء، ولا عندي شيء، ولا مني شيء، أنا المكدي وابن المكدي، وكذا كان أبي وجدتي. وشيخ الإسلام اللي ملأ الدنيا علم بقال الله وقال رسوله ما بدعوى، ثم قال ابن القيم: وكان إذا مدح في وجهه قال: أنا في كل وقت أجدد إسلامي. العامل، العالم، العابد، الزاهد، الإمام، المجاهد، الرباني، يقول هذا الكلام. أن طالب العلم لا يكاد أن يطأ الأرض من تذكر حاله وأنه اليوم طالب العلم غدا هو عالم الأمة. على كل حال على الإنسان أن يحرص ويتحرى ويتحسس في هذا الباب، يكون على ذكر دائم منه، لأن الشيطان حريص يستغل الفرص في إذلال الناس وإغوائهم. وصحح النية في التحديث واحرص على نشرك للحديث، حرص على نشرك للحديث، لا تطلب العلم تخزن العلم ثم بعد ذلك تقول أو تتذرع بأدنى علل واهية عن تعليم الناس الخير. الملائكة يصلون على معلم الناس الخير، تقول: الله أنا الآن ما بلغت النصاب ما فعلت كذا كما يقول بعض العلماء. قال بعضهم: قيل لما لا تفعل؟ قال: حتى تحضر النية. من تحضر؟ من تجي؟ أنت التي تحضر النية بتوفيق الله جل وعلا وصدقك مع الله حتى تحضر النية. واحد من كبار المشايخ ما بلغت النصاب ما عليه زكاة، ولهذا ومن أجل تخاذل الأكفاء تصدى غيرهم وتصدروا، وبعض البلدان قفر ما فيها أحد يعلم، على حسب أنك تجد فيها قاضي، تجد فيها طالب علم، تجد داعية، وليس بحاجة إلى أدنى شيء. يعني بعض القرى ما تحتاج إلى أكثر من هذا القاضي الجديد اللي توم تعين يقول ما عندي علم، أو معلم معهد إن كان عندهم معهد علمي ولا شيء يكفي، ما يحتاجون إلى كبار المسائل، ويكبر المعلم مع الطالب إذا مشوا على الجادة. وبعضهم يتذرع بعدم وجود الطلاب، يقول: جلسنا أول ما عيننا في هذا البلد ما حضر 10 من الطلاب، ثم جاء رمضان وتوقف الدرس، فلما سأنفنا ما حضر إلا 5، ثم استمروا إلى الحج، وبعد الحج ما صمر إلا 2. قلنا: يا أخي يكفيك واحد، يكفيك أن يقرأ عليك ولو بأجرة. مسألة ثبات، والله جل وعلا يبتلي ويمتحن ليعرف مدى ثبات هذا الشخص. لأن عندنا الآن من الشيوخ من يحضر لهم 400-500 وأحيانا 1000، وأدركناهم ما عندهم إلا واحد، ثبتوا صبروا وأقبل الله عليهم بوجوه الناس. وليس الهدف أن يكثر الجموع أبدا، يعني كان هذا هدف المعلم فنيته مدخولة. نعم لك الأجر بقدر ما تنشر من العلم، بقدر ما يستفاد من علمك، إضافة إلى أجر بذل السبب ولو لم يترتب عليه شيء. يعني لو أنك جلست التعليم 50 سنة مثلا أتبذلت السبب، كونه خرج من طلابك علماء أو ما خرج ما مسؤوليتك، النتائج بيد الله. لكن مع ذلك لا ينظر المعلم إلى العدد، ولا يستعجل الثمرة والنتيجة. لو لم يكن عنده إلا واحد يجلس لهذا الروح. يعني ما يخفى عليكم وضع الشيخ مثلا ابن عثيمين رحمه الله. يعني في أول الأمر في أوائل 400 ما عندك كله. شيخ ابن جبلين سنة 400 و401 سنة 99 دخلنا ما عند أحد. ولا شوف الجمعة. ذكر في ترجمة الشيخ ابن عثيمين مع طلابه قال جاء يوم إلى الدرس ما وجد ولا طالب. دخل المسجد ما في ولا طالب. في كتاب الحلقة. قال أجلس أقرأ القرآن رأيت ما يأتي صاحب هذا الكتاب. جلس في صدر المسجد يقرأ القرآن الشيخ. الطالب جاء قال أنا من مشغول الشيخ وياه أخذ كتابه ومشى. يعني هل انتهى الشيخ من التعليم بسبب هذه المواقف؟ يعني لا أثر لها في تبليغ العلم. مسألة مثل ما ذكرنا مرارا أنها مرحلة امتحان لينظر مدى الصبر والثبات. ثم بعد ذلك ثبت أبشر. أولا ما يذكر عن السلف كله من باب المبالغة في استحضار النية وهضم النفس. مبالغة في تحصيل النية واستحضارها وهضم النفس. لا مالك على ما سيأتي جلس للتدريس قبل 20 قبل 20 ما قال والله الناس ما قالوا زبزب قبل أن يحصل. يعني سيأتي هذا. واحرص على نشيك الحديث. يقول ثم توضأ واغتسل واستعملي طيبا وتسريحا وزبر المعتري. ثم توضأ إذا أردت أن تحدث توضأ لكنه لا على سبيل الوجوب وإنما من أجل تعظيم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. واغتسل كما كان يفعل الإمام مالك استعمل الطيب سرح شعرك لا تخرج شعث. كان الإمام مالك إذا طرق عليه الباب قال الخادم انظر من في الباب وما لا يريد تريد مسائل ولا حديث. إن قالوا مسائل خرج إليهم وأجابهم وإن قالوا حديث دخل المغتسل واغتسل وتنظف وتطيب وسرح شعره ولبس أحسن ثيابه ولبس الإمامة ونصب له كرسي وجلس يحدث. لا الشيخ ولا الطالب يسؤل على هذه الأمور. طالب لم يتأخر عن 5 دقائق مشى الله والله المستعان. ثم توضأ واغتسل واستعمل طيبا وتسريحا وزبر المعتلي. الزبر هو الزجر المعتلي لصوته على الحديث المعتلي صوتا على الحديث. إذا كان طالب يرفع صوته أكثر من صوت الشيخ الذي يلقي الحديث كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يزبر يعني يزجر وينهر. وزبر المعتلي صوتا على الحديث لأنه جاء النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام وصوته حديثه كلامه. واجلس بأدب اجلس بأدب. بعض الطلاب يسترخي في الدرس تجد الفرق يسير بين رأسه ورجليه وقد لا يوجد بعض الطلاب يعني في بعض الأقطار ما عندهم شيء من الاكتراث والاهتمام تجده جالس في مجلس الحديث وظهره إلى الشيخ يطبق السنة يضطجع على جنبه الأيمن وظهره إلى الشيخ. هذا جلوس بأدب لا أبدا لأن لست تتعامل مع الشيخ لذاته إنما تعامل مع ما يحمله من علم وما يلقيه من حديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واجلس بأدب وهيبة بصدر مجلس وهيبة بصدر مجلس. احرص على صدر المجلس يعني تقدم إلى الشيخ وتقدمك إلى الصف الأول وصدر المجلس هذا يدل على اهتمامك وعلى أنك جئت مبكرا ومبادرا. أما إذا جلست في أقصى مكان من المجلس لا سيما مع عدم المكبرات كما هو في السابق هذا يدل على أنك إما بلغت شيء ولا ما أخذت شيء على كلامه. لا هذا ليس بخلق طالب علم لابد أن يتقدم إلى الشيخ. قد يقول قائل أننا الآن في ظل الوسائل الحديثة والمكبرات أن كل ما بعت عن الشيخ صار الصوت أصفى ولا يلزم على هذا كل الطلاب بعد يبتعدون عن الشيخ يجلس الشيخ بمفرده. لا الشيخ يعني يتلقى منه العلم والعمل تلقى منه الهدي والسمت ولا يقلك شيء ماذا تحضر. يقول وهيبة من صدر المجلس وهب لم يخلص النية طالب فعم وجد طالب ما أخلص النية ظهرت عليه علامات أنه ما طلب العلم لله جل وعلا. هل تقول له يا أخي قم أن والله ما أحدث للمخلصين. وهب لم يخلص النية طالب فعم يعني حدث الجميع على حد سواء لأن هذا الذي لم يخلص النية الآن ما يدرك عن مستقبله قد ينتفع أكثر من غيره لأن القلوب بيد الله جل وعلا بين أصبعين من أصابع يقلبها كيف شاء. لم يخلص النية طالب فعم عم الجميع ولا تحدث عاجلا يعني قد يحتاج إلى العجلة إذا ضاق الوقت. طلاب بحاجة إلى آخر حديث حاجتهم إلى أول حديث الأمور تقدر بقدرها وإلا في حال ساعة لا تعجل. والعلم إنما يدرك بالتأني. العجلة لا شك أنها تحرم الثمرة ولا تحدث عاجلا أو إن تقم يعني تحدث قائما أو في الطريق يعني أنت بصدد تبليغ كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا تحدث عاجلا يعني رتل حديثك وبين مخارجه من أجل أن يفهم على وجهه ويحفظ على وجهه. وحدث وأنت جالس جلسة مناسبة لما تلقي يعني كما أن طالب مطالب أن يجلس جلسة مناسبة كذلك الشيخ مطالب. يعني بعض الشيوخ يعني في بعض الأقطار ما يكترثون يعني بعضهم يعني حدثنا بعض من جاء من بعض الأقطار يقول حدثنا الشيخ مولين ظهره ومضطجع ويأمرهم بحك ظهري. هذا امتهان للحديث هذا امتهان للحديث. ولا تحدث عاجلا أو إن تقوم يعني ولا قائم أو في الطريق وأنت ماشي. لكن في سورة في آخر سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني قد يحتاج إلى شيء من الذكر أو من التلاوة وقد تقرأ القرآن وهو يمشي وهو قائم وهو أفضل الأذكار وقد يحتاجه وهو مضطجع إذا أوى إلى فراشه. وفي أذكار النوم من القرآن شيء ومن السنة شيء وهو مضطجع. مثل هذه الأمور يقصد منها ألا يمتهن الحديث. وإن لم تطبق بحرفياتها، لكن إذا فهم من حال الطالب أو من حال الشيخ من بعض التصرفات من هذه التصرفات أنه لا يلقي بال بالحديث فمثل هذه منها ويزجر. ثم بعد ذلك متى يجلس للتحديث ومتى يسحب له الوقت الذي يحدث فيه ومتى يكف عن التحديث في الدروس اللاحقة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.